المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ولما كان الدخان بهذه المثابة مضرا بالدين والبدن والمال، كانت التجارة فيه محرمة، وتجارته بائرة غير رابحة. وقد شاهد الناس أن كل متجر فيه، وإن استدرج ونما ماله في وقت ما، فإنه يبتلى بالقلة في آخر أمره، وتكون عواقبه وخيمة. ثم إن النجديين ولله الحمد جميع علمائهم متفقون على تحريمه ومنعه، والعوام متبع للعلماء، فلا يسوغ ولا يحل للعوام أن يتبعوا الهوى ويتأولوا ويتعللوا بأنه يوجد من علماء الأمصار من يحلله ولا يحرمه، فإن هذا التأويل من العوام لا يحل باتفاق العلماء، فإن العوام تبع لعلمائهم ليسوا مستقلين، وليس لهم أن يخرجوا عن أقوال علمائهم، وهذا واجبهم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما نظير هذا التأويل الفاسد الجاري على ألسنة بعض العوام اتباعا للهوى لاتباعا للحق والهدى، إلا كما لو قال بعضهم: يوجد بعض علماء الأمصار لا يوجبون الطمأنينة في الصلاة، فلا تنكروا علينا إذا اتبعناهم، أو يوجد من يبيح ربا الفضل فلنا أن نتبعهم، أو يوجد من لا يحرم أكل ذوات المخالب من الطير فلنا أن نتبعهم. لو فتح هذا الباب فتح على الناس شر كثير، وصار سببا للحلال العوام عن دينهم. وكل أحد يعرف أن تتبع مثل هذه الأدلة الشرعية ولما عليه أهل العلم من الأمور التي لا تحل ولا تجوز. والميزان الحقيقي هو ما دلت عليه أصول الشرع وقواعده، وقد دلت على تحريم الدخان لما يترتب عليه من المفاسد والمضار المتنوعة، وكل أمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو ماله من غير نفع فهو محرم، فكيف إذا تنوعت المفاسد وتجمعت؟ أليس من المتعين شرعا وعقلا وطبا تركه والتحذير منه ونصيحة من يقبل النصيحة؟